الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 15 ليلة 16 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا بحمد الله ما زلنا كما بدأنا كتاب الحج المبرور، رجاء أن نوفق لكثير من الحكم لنستفيد منها في حجنا هذا إن شاء الله ربنا، وهو على كل شيء قدير. بالأمس بدأنا بالمقدمة، مقدمة الكتاب، وانتهينا إلى هذه الخلاصة. هذه الخلاصة ترجع بنا إلى درس أمس، ونقف على ما كنا درسنا. أولا، التشريع من حق الله تعالى وحده. التشريع والتقنين من حق الله تعالى وحده، ليس من حق إنسان أو جان بل أو ملك أن يشرع لعباد الله. لماذا؟ لأنه خالقهم ومدبر حياتهم، ولأنه العليم بظواهر وبواطنهم وبأحوالهم وبمستقبلهم. أما غير الله لما يشرع نظره محدود على الحال الواقع، قد تأتي ظروف يتغير ذلك كله. على كل حال، بالبربرية بالعامية، الذي خلق الإنسان ورزقه وحفظ له حياته وبيده مستقبله في الدنيا والآخرة، هو الذي له الحق أن يطاع فيما يشرع. أما الجاهل الذي لا يعلم ظاهرا ولا باطنا، كيف يشرع للإنسان؟ لا أقبح في الدنيا من أن ينصب المرء نفسه منصب الرب ويأخذ شرع لعباده، هذا شر الخلق. التشريع من حق الله تعالى وحده. لماذا؟ لأنه هو الرب، والرب هو الذي يضع لمن يربي من القوانين والوظائف ما يصلحه بها ويربيه تربية صالحة جسما وروحا، ليعده بها للسعادة في كلتا الحياتين الدنيا والآخرة. هذه الكلمة فهمتموها وإلا؟ كلنا برابرة. التشريع من حق من؟ حق الله. لما؟ لأنه هو الذي خلق الإنسان ورزقه ويربيه، هو الذي يضع له من القوانين ما يحفظ به روحه وبدنه. أما الذي ما خلقني ولا رزقني ولا دبر حياتي، أي حق له أن يشرع لي؟ مع العلم أنه جاهل بما يأتي غدا، فكيف يشرع قانونا؟ ثانيا، صلاح البشر أجساما وأرواحا. ما نريد من يصلح أرواحنا ويخرم أجسامنا ويمزقها، ولا من يعنى بأجسامنا ويصلبها ويجعلها كالحجارة وقلوبنا أو أرواحنا ميتة. لا بد من سعادة الجسم والروح، لا بد من صلاح الجسم والروح. إذن صلاح البشر أجساما وأرواحا متوقف على تشريع الله وحده، وسعادتهم تابعة لصلاح أرواحهم وأجسامهم. لن تكون سعادة للآدمي إلا إذا صلحت روحه وبدنه. ثالثا، كل ما وضعه الله تعالى أي شرعه من القوانين الشرعية والأعمال التعبدية يحمل معه طاقة الإصلاح للجسد ومادة التطهير للروح، كما يحمل الماء مادة الري والتنظيف. الماء يحمل مادة الري للعطشان ولا، والتنظيف للأبدان والأجسام. مرة ثانية، اعلموا أن كل ما وضعه الله تعالى من القوانين الشرعية كقطع يد الساق، رجم الزاني، قتل القاتل، جلد القاذف، من هذه القوانين، والتعبدية كالصلاة والجهاد، هذه القوانين تحمل والله العظيم طاقة الإصلاح، مادة الإصلاح للجسد والروح معه. القوانين كما بينا، قطع يد السارق، رجم الزاني، قذف المحصن، قتل القاتل، هذه القوانين تحقق للإنسان الجسد صلاحه وحياته ولا لا؟ والقوانين التعبدية كسبحان الله والحمد لله والصلاة وذكر الله والصيام والحج، هذه تحمل مادة التطهير لتزكية النفس. هذا شرحناه أمس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا شيخ دلني على مواد تزكي نفسي حتى أستخدمها لتزكية نفسي. أنا آمنت بأن لا سعادة إلا لزكي النفس، دلنا. الجواب ما بينه تعالى وشرعه من أنواع العبادات هي أدوات التزكية. ما حرمه من الاعتقادات الباطلة والأقوال السيئة والأعمال المحرمة الفاسدة هي مادة التجسية والتخديف والتلوية للروح البشرية. كلمة واحدة باطلة يقولها العبد تحول نفسه إلى أشد عفونة من العذرة، ولا يرضاه الله ولا ينظر إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، لشدة تأثيرها على روحه تحول إلى عفن. تريدون براهين شاهدة ولا لا؟ كل ما يجري من الآلام والأتعاب والنصب والمواواة نتيجة انحرافاتنا، نتيجة عدم تزكية نفوسنا، نفوس غير طاهرة، كل يوم نفرغ عليها ونصب أطنان الذنوب والآثام، كيف ترانا نسعد وتطيب أرواحنا ونشعر بالطمأنينة؟ من أين يأتي؟ 75% لا يعرفون ما حرم الله ولا ما حرم الله، 25 قد يعرفون ولا يعرفون أسرار ذلك التحريم ولا ذلك التعليم. وهكذا. رابعا، تأثير العبادة في النفس بالزكاة والطهر والإصلاح متوقف على أدائها أداء كاملا صحيحا. من مزكيات النفس الصلاة، صلاة الصبح، إي والله، إن لم تؤدها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها بأن زدت فيها أو نقصت منها أو قدمت أو أخرت، والله ما تفعل شيئا. كالذي يشرب دواء ما يؤثر فيه. مسر موضوع وضع عجيب، نزل جبريل بذاته وصلى برسول الله يومين يعلم الصلاة وأوقاتها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يضحك علينا يعني، إن لم يصلي صلاة كما بينها رسول الله ما تنتج له الطاقة، لا تولد له الزكاة للطهر والطهر، أحب أم كره. الفقهاء لو تصلي أمام فقيه لا يعرف الأسرار لكن فقيه، وأنت جالس تقول الله أكبر لصلاة الصبح ثم تقوم وتأخذ تقرأ الفاتحة وتوتر وتسجد، يقول فقيه صلاتك باطلة يا عبد. لما؟ لأن تكبيرة الإحرام وأنت واقف، وأنت دخلت في الصلاة وأنت جالس، ولفريضة، والقيام ركن من أركانها، صلاتك باطلة. باطلة وإلا لا؟ باطلة. ونحن نقول ما تنتج، ما تولد الحسنات المزكية لنفسه، أعدها. وعلى هذا فقيسوا، هذه العبادات وضعت وضع الكيميائيات في تراكيبها ودقتها، قدمت أخرت زدت نقصت بطل مفعولها، أنت كاللاعب. قال رابعا، تأثير العبادة في النفس بالزكاة والطهر والإصلاح متوقف على أدائها أداء كاملا صحيحا. رابعا، خامسا، البدعة الدينية قبيحة شديدة القبح، وأقبح منها المبتدع نفسه. من يفسر لنا هذا؟ البدعة الدينية قبيحة شديدة القبح، وأقبح منها المبتدع نفسه. بيان ذلك، البدعة لا تزكي النفس البشرية، والله لا تزكيها، كالذي يريد أن يأكل التبن وإلا الحصى ليشبع، مستحيل. بدعة ما تزكي النفس، وقبيحة جدا، لأنها صرفتك عن عمل يزكي نفسك وشغلتك عن عمل يطهر روحك، فهي قبيحة شديد القبح. لما المبتدع أقبح؟ ها؟ لأنه نصب نفسه منصب الرب تعالى وأخذ يشرع. هذا يحتاج إلى الصفع على وجهه وإلى لا حتى يفيق من سكرته. أنت تشرع لعباد الله، تقول ابعد يا ربي أنا أشرع. ولهذا 40 سنة ونحن نبكي هنا، والحجاج والزوار والمسلمون نائمون، ما بلغوا إلا إذا كانت كلمة كذا يطيرون بها، الشيخ قال كذا وكذا حتى يلعن. ونحن نقول يا معشر الحكام العرب والمسلمين، من أراد منكم أن يحكم شعبه بما يشرع ويقنن هذا الشعب يترك لخالقه، هو ما خلقه ولا رزقه ولا رباه، الذي يشرع له ربه خالقه ورازقه ومولاه. وأنت لما تريد أن تحكم أخلق مليون نسمة، مليون نصف، مئة ألف، خمسين ألف من البلاستيك، وانفخ فيها الروح، واجلس على كرسي وقول افعلوا لا تفعلوا، هذا حرام هذا حلال، والله من انتقدك آثم. حقك هذا، أنت الذي صنعت ولا لا؟ افعل ما تريد، قوموا اقعدوا كلوا لا تكلوا، أنت الخالق. أما أن يخلق الله ويرزق الله ويدبر الحياة كونها الله وتقول ابعد ما تعرف وأنا أقنن، أي كفر أعظم من هذا؟ هذه ما فهمتموها أيضا؟ لو فهم كما فهم غيركم من الحكام كثير منهم يغمى عليه ويخرج من المحكمة ويذهب للجبل، ما يريد أن يوصف بهذا الوصف أنه حرب على الله، لكن ما بلغناه، ما عرفوا جلهم الله، ما عرفوا، يسمعون كلام فقط لا معنى له ولا سر ولا فهم. لو أتينا بهم يجلسون معنا طول العام ونحن نتعلم الكتاب والحكمة لكانوا أعلم منا وأفقه منا وأبصر منا وأتقى لله منا. نحن مشردون لا نجتمع ولا نتلاقى ولا نعبد الله بعلم، وفقط نكفر الحكام ونصيح في وجوههم كالمجانين، كأننا مجانين. كلام عالي هذا ما تطيقونه. لو كنا مؤمنين بحق وصدق لكانت مجالسنا تولد الطاقات النورانية، ولكان هذا الحاكم منذ 20 سنة هو معنا في المسجد، هو وأمه وأبوه، ما إن بلغ سن التكليف حتى أصبح ربانيا، إذا أسند إليه أمر أقامه وعدل فيه لعلمه وبصيرته. أما أولادنا كما نحن كما كلنا نعيش على الجهل وظلمته، ونقول لما الحاكم ما يعرف هذا، ما يعرف. فهمتم هذه ولا لا؟ لو نقول الحاكم كافر الآن يكبرون، ماذا أصاب هذه الأمة، ماذا حل بها؟ هيا نعود، ما العودة؟ والله لا تكلفنا شيئا، لا دينا ولا درهم أبدا، فقط نؤمن حق الإيمان، آمنا بالله ولقائه، فلنحب الله ونخشاه ونطلب رضاه، مستعدون لأن نموت في حبه ورضاه. إذا وقفنا هذا الموقف الطريق يا معشر القرية، من غد إن شاء الله لا يتخلف رجل منكم ولا مرأة ولا ولد، الكل يصلون المغرب في بيت ربهم تعالى، المسجد الجامع في الأحياء في المدن. يا أهل الحي معشر المؤمنين، غدا إن شاء الله لا يتخلف رجل ولا مرأة ولا ولد، نصلي المغرب في مسجد الله في بيت الله، حينا الجامع في مسجد يجمعنا، نصلي المغرب والعشاء. فجأة وإذا الأمة كلها في بيت الرب، ويأخذون في تعلم الكتاب والحكمة، ليلة آية من كتاب الله يتغنون بها ويرددونها فيحفظونها وتشرح لهم وتوضع أيديهم على المطلوب منهم، فإن كان عقيدة عقدوها لا تنحل حتى الموت من قلوبهم، وإن كان واجبا عزموا على القيام به، وإن كان مكروها محرما عزموا على تركه والتخلي عنه. وغدا حديث من أحاديث الرسول، وإذا بنا يتلى علينا كتاب الله وفينا رسوله وطول العام وعلى مدى حياتنا هذا نظامنا، يبقى فاسق يبقى فاجر مجرم مشرك خرافي ضال نص والله لا وجود له، تبقى فرقة مذهبي وطني والله لا وجود لهذا أبدا. وحينئذ أبناؤنا هم الذين سيحكمون، هم أولياء الله عز وجل. أما أن في هذه المتاهات في هذه الفلاه الإجرامات على أسوأ أحوالها ولسه لا إله إلا الله، ونطلب أن يكون الحاكم ملك من الملائكة، هو كأنت وأبيك وأخيك، ما عرف ما تعلم ما تربى في حجور الصالحين. فإذا استقمنا نحن والله ليستقيمن الحاكم وإلا يشهد، أقسم بالله. رابعا تأثير العبادة في النفس بالتزكية والتطهير والإصلاح متوقف على أداء أداء كاملا وصحيحا. خامسا البدعة الدينية قبيحة ولا لا؟ شديدة القبح ولا لا؟ أما بدعة دينية الناس يخبزون الخبز على شكل تغير أنت ذاك النظام، تعمل خبز طويل وإلى أعوج وإلى شأن وكذا، بدعة دينية لا دنيوية. الناس يفرشون فرش معينة تختلف أنت وتأتي بألوان أخرى شأنك، هذه بدعة دينية ولا دنيوية؟ دنيوية. أما البدعة التي تريد منها تزكية النفس وتطهيرها هذه لا يشرعها إلا الله. البدعة الدينية قبيحة شديدة القبح، وأقبح منها المبتدع نفسه. لما المبتدع أقبح؟ من يدلني؟ ما عرفتم، لأنه قال لله ابعد أنا أشرع. هذا يقوله إنسان يبقى مؤمن؟ قال سابعا سادسا البدعة مهما كانت لا تزكي النفس ولا تطهرها ولا تقرب البعيد ولا تقرب العبد من ربه، بل الواقع أنها تدسي النفس وتبعد فاعلها عن ربه عز وجل. تصدقون ولا لا؟ أقسم لكم بالله أن البدعة مهما كانت لا تزكي النفس ولا تطهرها، لأنها ليست من شرع الله، صاحبها لا يملك أن يوجد طاقة لها تزكي بها النفس، ولا تقرب العبد من ربه أبدا بل تبعده، لأن العبد يقرب من ربه بأي وسيلة؟ بطهارة روحه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن طابت نفسه طهرت وزكت يقربه الله ويدنيه ويحبه ويرضى عنه، والسابقون السابقون أولئك المقربون. كيف قربوا من ربهم؟ بطهارة أرواحهم وزكاة نفوسهم. ثامنا سابعا عظام الجرم الذي ارتكبه من يستعيض بالقوانين الإلهية القوانين الوضعية. تعرفون استعاض أعوض، هذا بدل هذا. يقول بيان عظم جرم الذي يرتكبه عبد يستعيض بالقوانين الإلهية القوانين الوضعية. ما معنى الوضعية؟ وضعها فلان وفلان وفلان، ما هي قديمة أزلية وضعها الله؟ وضعها الناس كفار وإلا مؤمنين. قال: وعظم الشر والفساد والبلاء الذي جره على الأمة التي يحكمها بغير شريعة الله تعالى الموضوع للإصلاح والإسعاد. وبرهنت لكم بالأمس ولا لا؟ أو ما تستصيغون؟ قلت لكم والله لقد تحقق في هذه البلاد لإقامة دولة على أربعة أركان، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله لقد شهدت أمنا وطهارة ما عرفت هذه الأرض إلا في القرون الثلاثة الذهبية. ولا قوة بوليس ولا سحر ولا جندرمة ولا حتى التليفون ما فيه، والله ما هي إلا أن وضعت هذه الدولة على أركان التي أراد الله أن تقام عليها أي دولة إسلامية: إقام الصلاة إجباريا، إيتاء الزكاة إلزاميا، الأمر بالمعروف، ما ترك معروف إلا أمرنا بفعله، ولا تركب مكروه إلا أمرنا بتركه. أربعة قامت عليها أفضل دولة في العالم، ومع هذا ما صحونا ولا أفقنا ولا بلغنا أن الحاكم الفلاني أعلم رسميا إجباريا إقام الصلاة في المدنيين والعسكريين، إذا دقت الساعة لم يبقى دكان مفتوح ولا مقهى ولا مطعم، الأمة كلها في بيت الرب. والله ما وقع، وإلا وقع لأن الحاكمين ما عرفوا هذا أبدا ولا سمعوا به. هل جبيت الزكاة تقربا إلى الله؟ ضربت الضرائب الفادحة العجيبة على النابية، تضرب ضريبة والزكاة لا تذكروها. كيف هذا يصح؟ قرية مدينة ما فيها من يقول هذا منكر يا عباد الله أبدا، ولا من يقول هذا معروف كيف تتركونه. فلهذا كل ما يصيبنا نحن الذين هيئنا أنفسنا له هي الذنوب، وإننا لننتظر والعياذ بالله بلاء عظيما، لأن إعراض المسلمين كامل. ثامنا، الغرض من التشريع هو إصلاح الإنسان جسدا بدنا وروحا، وإعداده لأن يكون أهلا لكرامة الله تعالى وإنعامه في الدار الآخرة. تاسعا، سعادة الإنسان وشقاؤه مدارهما على النفس زكاة وتدفية. سعادة الإنسان وشقاء يدوران على ماذا؟ على نفسه زكاة وخبثا. إن زكت نجا وسعد، وإن خابثت خسر وهلك. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآية يعرفها كل المسلمين من قصار الصور، يقرؤونها في كل صلاة ولا يشعرون بهذا المعنى. هذا حكم الله الصادر علينا، وهو أن من زكى نفسه أفلح، نجا من النار ودخل الجنة، ومن لوثها وخبثها بالشرك والمعاصي والذنوب خسر وخاب وهلك في الهالكين. عاشرا، صلاح النفس وزكاتها مداره الإيمان والعمل الصالح. كلمة موجزة يا شيخ، بما تزكو النفس؟ الجواب: بالإيمان والعمل الصالح. يا شيخ، بما تخبث النفس؟ بالشرك والمعاصي. فهمت عبد الله؟ امشي. فإن قلت ما الإيمان من عمل الصالح، أقول اذهب إلى عالم وأقول له علمني الإيمان ما هو وما هو العمل الصالح. أنت الآن عرفت زكاة النفس البشرية متوقفة والله العظيم على الإيمان والعمل الصالح. وخبث النفس وتفسيتها متوقفة أيضا على الشرك والمعاصي، والشرك والكفر سواء، والمعاصي هو ترك الواجبات وفعل المحرمات. قال عاشرا: صلاح النفس وزكاتها مدارها الإيمان والعمل الصالح، وفساد النفس وخبثها مدار الشرك والمعاصي. فليعلم هذا أو فليعلم هذا، فإنه سر الشرع وروح الدين، سر الشرع وروح الدين، والحكمة التي من أوتيها فقد أوتي الخير الكثير. كلمة واحدة: قد أفلح من زكاها وغدا مصلحة. صعب هذه حفظها يا عباد الله؟ فلاحنا متوقف على زكاة أنفسنا، شقاؤنا متوقف على خبثها. ما الدليل؟ أقرأ عليه القرآن. ما الدليل؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أخرج غني بها إلى الصباح حتى ما تنساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أسند الأمر إلينا وإلى لا؟ نحن الذين نزكي أو ندسي بجوارحنا ما دمنا عاقلين قادرين على العمل والترك. فإن فقدنا العقول أو الطاقة عفي عنا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأخيرا، ما الذي تزكو عليه النفس؟ السمك المشوي ما الذي تزكو عليه النفس؟ اللحم والرز. أجيبه: الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح. كم قرأتم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها. من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. والنفس تتدسى فيخسر صاحب ويلك على أي مادة؟ الشرك والمعاصي. والمثل واضح: الإيمان والعمل الصالح كالبطاطس واللحم المشوي، تغذي ولا ما تغذي؟ هذه البدن. والتجسية ماذا؟ الحمى والعذرة، لطخة بالجسم، يخبث ولا ما يخبث؟ آمنا بالله. أقول أخيرا: الذين ينسون هذه الجملة ويعودون إلى ديارهم كأنما ما سمعوا شيئا، أقول والله إنهم لمحرومون. والله لأن نرحل من المدينة إلى اليابان لأتعلم هذه ولا أبالي، أغلى من ذلك بآلاف المرات. كيف نسمعها ولا نبالي؟ المفروض طول الليل ونحن نتحدث سمعنا الليلة عجبا، ماذا سمعنا؟ أن سعادة الإنسان متوقفة على شيئين فقط، على زكاة نفسه، كما أن الشقاء على خبث النفس. تقول لك امرأتك: أي شيء يزكي النفس هذا؟ هيا نمشي نسأل. لقد سألنا وعرفنا النفس تزكي على الإيمان والعمل الصالح. آمني يا أمة الله واعملي الصالحات. على أي شيء تخبث النفس هذه؟ على الشرك والمعاصي. قل لا إله إلا الله، فاعبد الله وحده، وتجنبي ترك الواجبات وفعل المحرمات، فإنها مدسيات للنفس. أصبحنا علماء فقهاء. أرفع صوتك. يقول هذا الشيخ المبارك الشيخ عبد الله: من عجب ما رأى، قد أفلح من زكاها مكتوبة في الجدار، والتلفاز تحته عاهرة تغني وترقص، وأهل البيت يتفرجون. هؤلاء ماتوا أموات يا شيخ عبد الله، انتهى أمرهم. إن تداركهم الله وتاب عليهم نجوا، وإلا يموتون على سوء الخاتمة. هيا نستريح دقيقة ننتقل إلى مجال ثاني. عرفتم ما سمعتم الليلة؟ تعملون على تزكيتها إن شاء الله. من فعل نجح وأفلح. الآن بعد المقدمة، الحج ومناسكه. والمناسك جمع منسك، وهو العبادة أو حيث تفعل العبادة. المناسك جمع منسك، ويطلق على الذكاء على الشاة تذبح لله، ويطلق على العبادة وعلى أماكنها. والحج ما هو؟ قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مقننة مخصصة هناك. قال: من أعظم ما شرع الله تعالى لعباده لتطهير أرواحهم وتزكية نفوسهم عبادة الحج. عبادة الحج لبيته الحرام، أي لبيت الله الحرام. الآن هذه الكلمة عندكم واضحة. ما كنا نقول تزكو النفس على العبادات وإلى لا، من سبحان الله إلى الجهاد وإلى لا. إذن من أعظم ما شرع الله تعالى لعباده لتطهير أنفس أرواحهم وتزكية نفوسهم عبادة الحج لبيت الحرام، لكثرة ما فيها من العبادة. ما هي سهلة. أيام كان الحاج من الأندلس يأتي 6 أشهر في الطريق وهو يذكر الله، ويعود ب6 أشهر لا يعصي الله. كيف يصبح هذا؟ فقط بمشيه ليل نهار مع الله. أما الآن عليكم السلام، تطيرون في السماء كالملائكة. حجنا الآن 40 حجة ما تساوي ربع حجة. لعلي واهم. أما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لعائشة الصديقة، عائشة أم المؤمنين، وقد تألمت وتأسفت لأنها حجت ولم تعتمر، وسبب ذلك أنها حاضت عند سلف، فلما حاضت بكت. لا تبكي يا عائشة، شيء كتبه الله على بنات حواء، حولي عمرتك إلى حج. فحجت، لما انتهى الحج ونزلوا بالأبطح بكت. لما تبكين يا عائشة؟ قالت: يعود الناس بحج وعمرة، وأنا أعود بحج فقط يا رسول الله. ما أطاقت. قال لأخيه عبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أخرج مع أختك إلى التنعيم، أي إلى الميقات بين الحل والحرم. فذهبت واعتمرت وعادت فارحة، وقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما أجرك على قدر نصبك. والنصب التعب. إنما أجرك على قدر تعبك. ما تفهم أنك عمرة كالتي أتأتي بها من المدينة إلى مكة. إنما أجرك على قدر نصبك أو تعبك. فهل الآن حجنا على قدر هذا ولا لا؟ هذا إن قبل منا. قال: معنى كلمتي الحج والمناسك يشرحها المؤلف. قال: الحج والحج بكسر الحاء وفتحها، مصدر حج المكان يحجه إذا قصده، فمعنى الحج على هذا قصد بيت الله الحرام بمكة المكرمة لأداء عبادات خاصة من طواف وسعي وما يتبع ذلك من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمرات. قرأ نافع: ولله على الناس حج البيت، قراءة المغرب. قرأنا في المدينة حج البيت بالكسر، قالت العلماء بالكسر لغة أهل نجد وبالفتح لغة أهل الحجاز، الحج والحج ولا فرق بينهما، خلاف لفظي ومعناه واحد. الحج الحج قصد بيت الله لأداء عبادات خاصة من أجل ماذا؟ تزكية النفس وتطهيرها، لا ليقال فلان حاج. قال: والمناسك جمع منسك، والمنسك الموضع الذي يضع الذي يقضى فيه المنسك، والنسك العبادة عامة مطلقة، ويطلق على أعمال الحج خاصة لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليهم السلام، ماذا قال؟ وأرنا مناسكنا، وهما يتقاولان كلمات طيبة ذكرها الله في كتابه، يتقاولانها وهم يبنيان البيت. كنا نرى العمال وخاصة المصريين أيام البناء المسجد يتقاولون، نعجب من تلك الأقوال لتنشطهم، وإذا بالقرآن ذكرها: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا التقاول سجلها الله لنا في القرآن الكريم: ربنا ربنا وأرنا مناسكنا الآية، وقوله: فإذا قضيتم مناسككم، أي أعمال الحج. وقد يطلق النسك على الذبح خاصة تقربا لله تعالى، الذبيحة التي تذبح لله تملقا إليه وتقربا تسمى نسك. قال: ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة شيء والنسك شيء آخر. الشاة تذبح تقرب الله فهي نسك، والذي يذبح العبد قادة عبد الرحمن سيدي فلان فأشرك بالله كفر الله غطاه ما أصبح له رؤيا يراها، وأقبل على عبد من عباده يعبده. يا شيخ إنهم ما عرفوا، إي والله ما عرفوا، لما ما يعرفون؟ يعرفون كيف يطبخون ويطهون وكيف يحرثون، ما يعرفون كيف يعبدون، لأنهم ما سألوا. إذن الذنب ذنبهم، ماذا نصنع؟ قال: وقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الذي يتمتع ويجب عليه الهدي، هذا إما يهدي أو يطعم 10 مساء أو يصوم 10 أيام، والذي قلم أظفاره أو حلق رأسه من ضرورة، لبس سروال لبس قميص، ماذا يصنع؟ كيف يعوض ذلك الأجر؟ واحدة من ثلاثة: فدية من صيام 3 أيام، أو صدقة إطعام 6 مساكين، أو نسك ذبح شاء. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما المراد بالنسك هنا؟ الذبح. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة، من فاطمة هذه؟ هذه بنت رسول الله، هذه أم الحسن والحسين، هذه الزهراء قال لها قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففيه بيان أن المراد بالنسك الذبح تقربا. فاطمة ذبحت في المدينة، قال الرسول اشهدي انظري إلى ذبيحتك واحضري مع الذابح لها وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. علمها ولا لا؟ علموا أنتم أمهاتكم يا شيخ أمي ما تذبح ولا تنسك نسك. لا، من أراد أن يضحي لأمه يأتي بالكبش، تعالي يا أم هذا لك أذبحه والأجر لك، اشهدي أضحيتك، قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال إذا قال هذا لك وهو لله إذن هو أشرك، إذن هذا اشتريته لك لتتقرب به أنت إلى ربك، أليس كذلك؟ لما يكون كبشك معك ما قول هذا له، هو الله الذي وهبك، أنت تريد أن تتقرب به إلى الله فتقول إذن هذا لله ولا حرج. عرفتم معنى الحج والمنسك والنسك وإلا لا؟ الآن تاريخ الحج وبيان فرضيتي على هذه الأمة. تاريخ الحج متى بدأ؟ متى فرضه الله على أمة الإسلام؟ قال يرجع تاريخ الحج إلى عهد نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام. يرجع تاريخ الحج إلى عهد إبراهيم عليه السلام، فهو أول من بنى البيت على التحقيق. بناية البيت بالمعنى الحقيقي إبراهيم عليه السلام، وإن بنيت قبله والله أعلم كيف كانت، بل بنتها الملائكة لآدم، وحجها هود ونوح قبله وصالح بعدهما. قال وأول من طاف به مع ولده إسماعيل عليهم السلام. واضح هذا؟ ولا من أول من بنى البيت في مكة؟ إبراهيم. من أول من طاف به؟ إبراهيم وإسماعيل، وهم اللذان سألا ربهما سبحانه وتعالى أن يريهما أعمال الحج ومناسكه. قال تعالى عنهم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر، هذه الكلمة تزن مليار دولار. لو جاءنا أحد بذلك وقال والله لقد قال إبراهيم وإسماعيل، كيف نصدق بعد 6000 سنة أو 7000 سنة؟ والآن تأتينا ونحن والله لموقنون أكثر من إيقاننا بأننا موجودون. هذه كلمات قالها إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت. ماذا قال؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان محذوفا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. طلبا من الله أن يعرفهم المناسك ولا لا؟ والمسلمون ما يطلبونها أبدا ولا يرغبون. إبراهيم على جلالته وإسماعيل يسألان الله أن يعرفهما بمناسك الحج، والمسلمون 75% بل 90% لا يهمهم أن يعرفوا أو لا يعرفوا، لأننا هابطون كنا في علياء السماء ثم كادنا العدو وهبط بنا إلى الأرض فلصقنا بها. ويكفي أن القرآن هذا يقرأ على الموتى لا على الأحياء. قال ومن ثم نعلم أن الله تعالى قد تعبد ذرية إسماعيل بهذه المناسك وأنها بقيت في العرب إلى عهد الإسلام الحنيف وهو كذلك، غير أن العرب لما نسوا التوحيد وداخلهم الشرك تبع ذلك تحريف وتغيير في أعمال هذه العبادة، شأنهم في ذلك شأن الأمم إذا فسدت سار الفساد في كل شيء منها ولا حرج. وقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وقوله جلت قدرته فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هذا شاهد على أن العبادة قديمة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس لما؟ لأن الحمص الأشراف كانوا ما يفيضون من عرفات يخرجون منها بعد العصر وينزلون دون عرفات بمسافة، إذا غاب الشمس يجدون أنفسهم بعيدين عن الزحام والاصطكاك بالناس. فلما جاء الإسلام سوى بين الحر والعبد والشريف والوضيع، قال أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا يحل لمؤمن أن ينزل دون عرفات من أجل أن يفر ويفيض وحده، ممنوع، لا يخرجون إلا مع بعضهم البعض. وقوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يدل دلالة واضحة على أن هذه العبادة كانت موجودة قبل الإسلام، وذلك أن قريشا كانت تقف في الحج موقفا دون موقف سائر العرب الحجاج الذي يقفونه، وكانت تفيض من مكان غير الذي يفيضون منه. فلما أقر الإسلام الحج أمر المسلمين بالمساواة في الموقف والإفاضة، فقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وكانوا يجتمعون في الحج للفخر بالأحساب وذكر شرف الآباء والأنساب، فأمر الإسلام أتباعه أن يستبدلوا بذكر الآباء ذكر الله تعالى ذي الفضل والآلاء. قال تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أكثر أو أشد ذكرا، كما صح التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره بالدعوة الإسلامية كان يلاقي العرب في أسواقهم ومواسم حجهم، وهذا كله دال على أن الحج موجود قبل الإسلام، كان يلاقيهم في أسواقهم وفي الحج ليدعوهم إلى الله للدخول في الإسلام. أما تاريخ فرضية الحج على هذه الأمة فالجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة يقولون إنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الناس، حيث أمر رسول الله أبا بكر الصديق على الناس ليحج بهم أميرا للحج، لما فرض الله الحج في السنة التاسعة الرسول ما أمكنه ذلك أخر نفسه للسنة الآتية وعين أبا بكر أميرا وقال حج بالمسلمين. قال وفي السنة العاشرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمة حجة الوداع، فاستدل الجمهور على فرضية الحج في هذه السنة سنة تسع من الهجرة. اسمع، ولكن الصواب والله أعلم أن الحج كان مفروضا قبل الإسلام، أي من عهد الأب الرحيم وولده إسماعيل عليهم السلام، وأقره الإسلام في الجملة ونزل في إيجابه وتأكيد فرضيته قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم إن هذه الآية المصرحة بفرضية الحج وليس لدينا غيرها هي إحدى آيات سورة آل عمران التي نزلت عقب غزوة أحد مباشرة. ومن المعروف أن غزوة أحد وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، وعلى هذا يمكن القول بأن الحج فرض قبل سنة 9 ولم ينفذ إلا فيها، لما كان من عجل المسلمين عن ذلك، لأن مكة كانت تلك الفترة في أيدي الكفار. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.